هذه رسالة وصلت من المستمع وائل مصري مقيم بالمملكة، يسأل عن وضع اليدين على الصدر في الصلاة، هل يكون بوضع الكف اليوم الأيمن على الكف الأيسر على الصدر، أم ما هي الصيغة الصحيحة لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب ما بالنظر إلى وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حالة القبض في الصلاة، فإنه يقبض الكف، كف اليد اليسرى بكف اليد اليمنى. وأما بالنظر إلى وضعهما فيكون وضعهما تحت السرة أو فوق السرة، يعني فوق، يعني في الصدر، إن وضعهما تحت السرة أو وضعهما في الصدر فالأمر في هذا واسع وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت منزلا في بلدي واتفقت مع صاحب المنزل، وبلده كما ذكرنا في السؤال مصر، في مصر وهو مقيم في المملكة. يقول: اشتريت منزلا في بلدي واتفقت مع صاحب المنزل على أنني سأدفع له كل شهر قسطا من المبلغ. سؤالي: هل يجوز لي أن أرسل له بالدولار وهو يغيرها من شركة صرافة في بلدي في مصر، علما بأن سعر العملة متقلب مرة بالزيادة ومرة بالنقصان؟ الجواب: إذا أرسلت له نقدا غير النقد الذي في ذمتك ووكلته يصرفه ويستلم القسط الحاضر والباقي يبقيه عنده أمانة حتى يأتي القسط الآخر، أو تأذن له في تعجيل القسط الآخر الذي لم يحل أجله، فهذا لا بأس به وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت زوجتي صائمة صيام قضاء أو نفل ودعوتها للفراش فأفطر وليس إلى الأبناء. ثانيا، إذا تزوج الرجل زوجة ثانية فإنه يجب عليه العدل بين الزوجتين، وذلك حسب قدرته، والله جل وعلا يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ومقصوده من هذا مودة القلب، لأن ميول القلب هذا لا يستطيع الرجل أن يتصرف فيه، لكن من جهة النفقة ومن جهة الكسوة ومن جهة السكن ومن جهة المبيت، إلا إذا سمحت إحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات، إذا سمحت بشيء من حقها فهذا راجع إليها. ثالثا، ما يتعلق بالعلاقة بين الأب وبين أولاده، فمن المعلوم أن نفقتهم وكسوتهم وسكناهم واجبة عليه في حالة عدم استطاعتهم على ذلك. أما إذا كان الولد مستطيعا فإنه لا يجب على الوالد أن ينفق عليه، لأن الولد أصبح قادرا على القيام بنفسه. ومما يؤسف له أن كثيرا من الأبناء لو حصل له أن يجرد والده من جميع ماله ويمنعه أيضا من الزواج لفعل ذلك. ولا شك أن هذا ليس من البر والإحسان، بل هو في الواقع عقوق من الأولاد لآبائهم. فالواجب على كل من الأب ومن الأولاد، الواجب هو أن كل واحد يعرف مسؤوليته. إذا كان الأولاد في مستوى المسؤولية يعرف مسؤوليته ويقوم بما يستطيع منها، ويكون هناك تعاون بين الأب وبين أولاده بدلا من أن يكون هناك نفرة بين الأب وبين أولاده. فإذا كانت هذه النفرة من الأب فإنه يزيلها، يعني إذا كان هو السبب. وإذا كان السبب من أحد الأولاد مثلا، أو كان من الزوجة الجديدة أو كان من الزوجة القديمة، فإن من كان سببا في حصول هذه النفرة فإنه يعالج هذا السبب، ولا مانع من معاونته من الآخرين في معالجة هذا السبب، وذلك من أجل بقاء وحدة هذه الأسرة متكاتفة متعاونة، يصل بعضها رحم بعض وتتعاون على البر والتقوى، بدلا من أن يكون هناك قطيعة فيما بينها، ويكون سبب هذه القطيعة يمكن علاجه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول: يوجد عندنا مسجد في القرية مهجور، وأنا أعتبر جارا لهذا المسجد وأصلي فيه كل الفروض، وأحيانا أصلي بمفردي وخاصة الفجر، وبما أنه يوجد عندنا برد شديد يعيق صلاتي في المسجد ومنفردا، فهل لي أن أصلي في بيتي خاصة صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان المسجد الذي بجوار بيتك لا يصلي فيه جماعة، فإنك تصلي مع الجماعة في أقرب مسجد إليك، لأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة على المكلف. وحينئذ عندما تخرج إلى المسجد فإن كل خطوة تخطوها يرفعك الله بها درجة، ويحط بها عنك خطيئة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: اشتكى إلي بعض الشباب وقال إنه شاب وكثير ما يقع في الذنب، وحينئذ بدأ يحس بالمسؤولية، ولا سيما عندما يرشحه بعض الناس لإمامة المسجد. ما هو توجيه الشيخ عبد الله يحفظكم الله؟ الجواب: أولا، أن هذا الشاب في سؤاله ينبه على أن الشاب يقع منه في شبابه أمور هو أعلم بها، ويشاركه في العلم من الناس من يكون له علاقة بها بهذه المشكلة أو بهذا الأمر. ثم إن هذه المشكلة قد تكون أخلاقية، وقد تكون مالية، وقد تكون اجتماعية، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. فعلى الشاب أن يتنبه لنفسه وأن يبتعد عن جميع هذه الأمور التي لا تجوز له شرعا، لأنه لا يحب أن تقع عليه من أحد، فكيف يرضى أن يوقعها هو على بعض الأشخاص الآخرين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما ما يتعلق بإمامة هذا الشاب للصلاة بالناس هو وأمثاله، فإذا كان يعلم من نفسه أنه يرتكب كبائر الذنوب فلا يتقدم إماما في الصلاة، بل يترك الإمامة لغيره، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: يستبدل بعض الناس فلوسا معدنية بفلوس ورقية بزيادة في ريال، حيث يستخدمونها للاتصال بالهاتف مثلا، وذلك كل 10 ريالات ب11 ريالا أو 9 ريالات وهكذا، ويكون الشخص مضطرا إلى ذلك لعدم وجود العملة المعدنية بكثرة في الأماكن المخصصة، ويرجو من فضيلتكم التوجيه، هل يعد هذا حراما أو حلالا؟ الجواب: لا يجوز بيع 9 ريالات معدنية ب10 ريالات ورقية، لأن هذا فيه تفاضل بينهما، وكون هذا معدن وهذا ورق هذا لا يكون مسوغا لجواز البيع، فإن الأوراق ريالات، وكذلك المعدن ريالات، واكتساب هذا الوصف هو اكتساب من الناحية الحكمية، بمعنى أن النقد الورقي ريال حكمي، وأن النقد المعدني هو ريال حكمي، فلا يجوز، والجهة واحدة، فلا يجوز للشخص أن يبيع 9 ريالات معدنية ب10 ريالات ورقية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: ألف ألف أحمد، يقول: أحيانا نتأخر عن أداء فريضة من فرائض الصلوات فأؤخرها إلى اليوم الذي يليه وأصليها صلاة فائتة، فما رأي فضيلتكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا يجوز للشخص أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان له عذر شرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا ما نام عن صلاة حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها، فإنه إذا استيقظ من النوم يصليها، وإذا ذكرها فإنه يصليها. أما تأخير الصلاة عمدا مثل بعض الأشخاص الذين يشتغلون بأعمال تجارية ويقولون متى فرغنا من العمل صلينا، فيصلون صلاة النهار بالليل ويصلون صلاة الليل بالنهار، فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. وعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وأن يراقب الله مراقبة، فإنه مسؤول عن جميع ما يصدر منه يوم القيامة، مسؤول عن ذلك، وعلى العبد أن يعد الجواب الصحيح. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تحتسب لي صلاة الجمعة لو أدركت الإمام بعد الركوع في الركعة الثانية؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فأنت إذا جئت إلى صلاة الجمعة وأدركت الركوع من الركعة الثانية، أدركته مع الإمام وركعت معه، فقد أدركت الجمعة. أما إذا أدركته بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتتك الجمعة، لكن عندما تدخل معه فإنك تدخل معه بشرطين: الشرط الأول أن تنويها ظهرا، والشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل. فإذا نويتها ظهرا وكان وقت الظهر قد دخل فإنك تصليها ظهرا. أما إذا اختل أحد الشرطين، مثلا بمعنى أنك دخلت بغير نية الظهر، أو دخلت بنية الظهر ولكن لم يدخل وقت الظهر، فإن الصلاة لا تكون صحيحة، يعني لا تكون صلاة صحيحة، بل عليك أن تصليها بعد دخول الوقت، تصليها ظهرا. ومع الأسف فيه كثير من الناس يأتون إلى مسجد الجمعة ويدخلون مع الإمام، وأنا لاحظت بعضهم يدخل مع الإمام في التشهد، وبعدما يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعتين. فالمقصود هو أن هذا هو الحكم في هذه المسألة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا أفعل لو أدركت الإمام في صلاة جهرية العشاء مثلا بعد التشهد الأول؟ فهل أصلي الركعتين اللتين أدركت مع الإمام بفاتحة الكتاب وسورة أخرى، أم أقرأ بفاتحة الكتاب فقط؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ما يدركه المسبوق من صلاة مع الإمام يكون هو أول صلاة المأموم، وما يأتي به المأموم بعد سلام الإمام فهو آخر صلاته. وبناء على ذلك، فمن أدرك الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء فهي أول صلاة المأموم. وبعدما يسلم الإمام يقوم المأموم ويأتي بركعتين، يقرأ في كل واحدة منهما الفاتحة فقط، ولا يقرأ معها شيئا من القرآن. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.